الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل كلام النووي في الفصل الذي عقده في آداب المتعلم. سبق البارحة معنا قوله: وعليه أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به، وهذا بيناه. ثم قال بعد ذلك: وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي ولا تذهب بركة علمه مني. هكذا كان يقول الطلاب قبل أن يصلوا إلى حلقة العلم، يتصدقون، يقدموا صدقة لله، ثم يقولون: اللهم استر عيب معلمي عني. إن المعلم بشر، فيه عيوب وفيه نقائص، اللهم استرها عني ولا تذهب بركة علمه مني. في مرة من المرات وأنا أحادث شيخي على الواتساب، ذكر هذا الأثر: اللهم استر عيب معلمي عني. فقلت له: اللهم استر عيب معلمي عني، ولكن إن بدا ذلك العيب سيان بينه وبين كماله، حتى إذا شفت عيب في شيخك لا تلتفت إليه، تحبس عنده وتبقى شد فيه، أمره. أحد الناس كان يحب الإمام الألباني وهو من مصر، فسافر إلى الأردن واشترى دارا بجنب دار الألباني فقط لحبه، فلما رأى الألباني يخطئ سقط من عينه وندم، قال: كيف الألباني هذا الذي كنت أسمع عنه هو يخطئ كما يخطئ الناس، يتجاهله مرة ومرة يرفع صوته ومرة يعني يتصرف بأمور ربما هي من المعاصي. فاستغرب، قال: أنا شريت دار قدام الألباني فقط كي أراه، فإذا به كباقي الناس، فسقط من عينه. لا، يلزم تكون داير في الحسبان أنه يجي يوم ويغلط شيخك، فما هو الموقف السليم؟ تكرهه ويسقط من عينك، هذا لئيم ولا يصلح كتلميذ، ولا مأسوفا على ذهابه، لا مأسوفا على ذهابه، لا يؤسف على ذهابه. فإذا ذهب فلا رده الله، هذا الذي لا يجد المخارج ولا يحسن الظن بأخطاء شيخه، هذا كثير بين الناس. بعض الناس يتعلقوا بالشيخ، لما يصيبوا الشيخ غلط ينقلبون في ذاتهم، في حد الاستقامة تحهم ينقلبون. لا، لكن نحن كما قال النووي في هذا الدعاء: أسأل الله أن يستر عيوب المسلمين جميعا عنا، وبالأخص مشايخنا، ولكن إن بدت فلا حرج، عادي، شيخ يغلط، شيخ يخطئ. وهذا كم جربناه، وكم جربناه على مشايخنا، كم جربناه، والحمد لله لم نقف عند ذلك، بل أمررنا الأمر كأن لم يكن. يعني مثلا عندك شيخ وأنت تتلمذ عنده وتحبه وإلى آخره، فجأة تقبضت عليه وهو متلبس بمعصية فاحشة مثلا، كيف يكون موقفك؟ ها؟ وشنو؟ ما سمعتش. الطالب يكون قاسي مع الشيخ، على العكس، تلميذ حكم الشيخ، ها؟ ثقة تروح من الطالب هكذا. لا لا لا، التلميذ، نهضر على التلميذ، الإمام النووي ذكر أوصاف التلاميذ، قالت: يحسن الظن، ممكن يحسن الظن، اي نعم. لا لا، التلميذ الذي تنزلين عليك أنت، على نفسك، ماشي سهلة، صح ماشي سهلة، لكن الواجب هو ماذا؟ أن ننظر بعين العبد لا عين الرب، نقول هذا مهما بلغ من علم وتقوى يبقى بشر عادي، ولعله يتوب توبة نصوحة ويولي خير من اللي كان. والله تبارك وتعالى كتب هذا على الناس جميعا عدا الأنبياء، وبالتالي لابد علينا أن يكون عندنا الموقف السليم تجاه هذا الفعل الدقيق، هذا قليل اللي ينتبه له، لأنه بعض الناس يعبدوا شيوخ، ما الشيخ كي يغلط إما يشوف الغلطة هي الكمال وهي العبادة، ولا يدفن الشيخ بالكلية. لا، توقعوا الأخطاء، ديروها في بالكم، تصوروها، وتصوروا أيضا المواقف اللي يلزم تكون أنا كتلميذ كيف ينبغي علي أن أقف. وحسن الظن هو أول خطوة في هذه القضية. أظننا نقف عند هذا، وإن كان ما نمشي نهائيا. لعله نولوا نديروا على الوحده بيوم الاحد يوم الاثنين استغفر الله يوم الاثنين نولوا نديروها على الوحده يوم الاثنين في قسم 2 علمي 2 ان شاء الله.